قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: صوم نبي الله داود عليه السلام. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: صوم نبي الله داود، أي بيان صفته. وقد أورد فيه النسائي حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب القيام إلى الله وأحب قيام الليل، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان يقوم نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا الحديث يدل على بيان كيفية صيام داود عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا هو الصيام المستحب في حق من أراد أن يكثر الصيام، فإنه يكون على هذا الوصف الذي هو أنه يصوم يوما ويفطر يوما، كما كان يفعل ذلك داود، وكما بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن ذلك أحب الصيام إلى الله، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، يعني صلاة الليل وقيام الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو المراد بالليل هنا فيما يتعلق بالنسبة لصلاة الليل. وقيام الليل من الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ينام نصف هذه المدة أي بعد صلاة العشاء، ثم يقوم الثلث، ثم بعد ذلك ينام السدس، فيكون أخذ نصيبه من النوم في أول الليل وقام في ثلثه على نشاط، ثم إذا بقي السدس ينام ليستريح من التعب الذي حصل له في الصلاة، وليتهيأ لصلاة الفجر، وليتهيأ يعني المسلم لصلاة الفجر. أما بالنسبة لصلاة داود والصلوات المفروضة على داود لا نعرف كيفيتها، لكن الصيام بهذه الطريقة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حب الصلاة إلى الله، فيها قيام نصف الليل أولا، نوم نصف الليل أولا للراحة وأخذ نصيبه من النوم، ثم الصلاة ثلث الليل، ثم السدس الأخير من الليل يكون نائما لتحصل له الراحة بعد قيامه الثلث الليل الذي بعد النصف وقبل السدس. فالمسلم أيضا يتهيأ لصلاة الفجر بنومه السدس الأخير، يتهيأ لصلاة الفجر ويكون قد ارتاح ويقوم للصلاة بنشاط وبقوة. هذا هو معنى هذا الحديث، وفيه أن الله تعالى يحب، وأن من صفاته المحبة، وأن الأعمال بعضها أحب إليه من بعض، وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان وهو بن عيينة سفيان ابن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار وهو المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن قيس ابن أوس عمرو بن أوس وهو تابعي كبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ويقال إن عبد الله بن عمر ولد وعمر أبيه 13 سنة أي أن أباه تزوج مبكرا وولد له عبد الله مبكرا في أول وعمره 13 سنة فأبوه أكبر منه 13 سنة عمرو بن العاص أكبر من عبد الله 13 سنة يعني ولد عبد الله لعمر وعمره عمرو بن العاص 13 سنة نعم. قال صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي صوم النبي صلى الله عليه وسلم صوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وكلمة بأبي هو وأمي المقصود بها التفدية وليس الحلف بالأبي والأم وإنما المقصود التفدية أي هو مفدي بأبي وأمي هو مفدي بأبي وأمي فداؤه أبي وأمي هذا هو المقصود من هذه الكلمة من هذه الجملة. باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يعني مفدي هو بأبي وأمي مفدي هو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الترجمة تتعلق ببيان صيامه أي صيام التطوع وكيف كان يصوم هذا هو المقصود من هذه الترجمة لأنها تتعلق بأفعاله المتعلقة بالصيام أي صيام التطوع كيف كان يصوم التطوع عليه الصلاة والسلام هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وسيأتي أحاديث مكررة سبق أن مرت ولكنها جاءت في موضوع آخر مثل صيام شعبان وغيره جاءت هناك لأنها تتعلق بصوم شعبان وجاءت هنا لأنها تتعلق بصيام النبي صلى الله عليه وسلم بصيام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد النسائي حديث من عباس حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفطر أيام البيض في حضر ولا في سفر أي أنه كان يداوم عليها وهي 3 أيام من الشهر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على صيام أيام البيض والتأكيد على صيام 3 أيام كل شهر وجاء عنه التنصيص أيضا على صيام أيام البيض وصيام أيام البيض 3 وأيام البيض 3 فإذا صامها الإنسان من كل شهر يكون صام أيام البيض ويكون صام وفي نفس الوقت قد صام 3 أيام من كل شهر. والمراد بأيام البيض هي 13 و 14 و 15 من الشهر. اليوم الثالث عشر ليلة اليوم الثاني اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر, هذه أيام البيض. وقيل لها بيض لأن لياليها بيض, الليالي فيها بيض لأن القمر يكون موجود فيها, فهي ليالي مضيئة, فهي ليالي مضيئة بضوء القمر, فقيل لها أيام البيض, والمراد بها أن لياليها بيض, فيكون الليل والنهار إضاءة, إضاءة الشمس, وفي الليل يأتي إضاءة القمر. والبياض إنما هو لليالي, لأن الأيام كلها سواء, وأما الليالي فليست كلها سواء, الليالي كلها سواء تطلع الشمس, والأيام ليست كلها سواء, فالثلاث الليالي هذه يكون القمر موجودا فيها وتكون الإضاءة فيها, فوصفت بأنها ليالي بيض. وقيل للأيام لأيام تلك الليالي الأيام البيض. والحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك, وهو دال على الصوم في السفر, لأن قوله ما كان يتركها لا في الحضر ولا في السفر معناه أنه يصوم التطوع في السفر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد قال أخبرنا القاسم بن زكريا. القاسم بن زكريا ابن دينار وهو ثقة, نعم, أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبيد الله. عن عبيد الله هو ابن موسى وثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعقوب. عن يعقوب هو ابن عبد الله القمي وهو صدوق يخطئ, وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. البخاري تعليقا. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن جعفر. عن جعفر وهو جعفر بن أبي المغيرة. جعفر بن أبي المغيرة. جعفر بن أبي المغيرة القمي وهو صدوق يهم, وذاك أيضا صدوق يهم. نعم. الأول صدوق يهم وهذا صدوق يهم. صدوق يهم, وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم و ما في مسلم بارك الله. بدون مسلم البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. وابن ماجه في التفسير. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير, ما خرج له البخاري في الصحيح ولا مسلم في الصحيح ولا أبو داود في السنن ولا ابن ماجه في السنن بل في التفسير. نعم. عن سعيد. عن سعيد عن من؟ عن سعيد عن ابن عباس. عن سعيد بن جبير وهو ثقة, أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما, أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر, ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم, وما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس المتعلق بصيامه بصيام النبي صلى الله عليه وسلم التطوع, وأنه كان يصوم حتى يقول لا يفطر, يعني معناه يستمر في الصيام, وكان يفطر حتى يقول لا يريد أن يصوم, حتى وما صام شهرا كاملا غير رمضان, يعني ولم يكن يستكمل شهرا منذ قدم المدينة غير رمضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو يصوم أحيانا فيكثر, وأحيانا يفطر حتى يقول أنه لا يصوم ولم يستكمل شهرا كاملا غير رمضان. فهذا مما جاء في هديه في الصيام, صيام التطوع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإسناد أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار هو بن دار البصري ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد وهو غندر محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثابت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي بشر عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساور المروزي قال حدثنا حماد عن مروان أبي لبابة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها وهو يتعلق بجزء من حديث ابن عباس المتقدم كان يصوم حتى يقول لا يريد أن يفطر وكان يفطر حتى يقول لا يريد أن يصوم. والإسناد أخبرنا محمد بن النضر بن مساور أخبرنا محمد بن النضر بن مساور وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي عن حماد عن حماد هو بن زيد ابن درهم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مروان أبي لبابة عن مروان أبي لبابة وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال وامرأة واحدة والمرأة هي عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا قط كاملا غير رمضان. ثم ورد النسائي حديث عائشة أن النبي ما قرأ القرآن في ليلة وما قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. وهذا محل الشاهد بالنسبة للصيام ما استكمل شهرا إلا رمضان وإنما يصوم من الأشهر فيكثر ويقل ولكنه لا يستكمل إلا رمضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أخبرنا إسماعيل بن مسعود هو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن خالد عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن قتادة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن زرارة بن أوفى عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سعد بن هشام عن سعد بن هشام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر وما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى ومثل ما تقدم كان يصوم حتى يقول قد صام يعني واصل الصيام وأكمل الشهر يعني يصوم الشهر حتى يقول خلاص يكمله ولا يكمله وكان لا يصوم من الشهر حتى يقول لا يصوم يعني معناه يفطر وما كان يستكمل شهرا إلا رمضان. الإسناد قال أخبرنا قتيبة قتيبة مر ذكره عن حماد عن حماد بن زيد وقد مر ذكره عن أيوب عن أيوب بن أبي تميم السختياني وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله عن عبد الله بن شقيق العقيلي وثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة البخاري في الأدب نعم البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومه شعبان بل كان يصله برمضان. ثم أورد النسائي حديث عائشة وفيه أن أحب الشهور إلى الله يعني من حيث الصيام صيام التطوع صيام شعبان وكان يكثر منه وكان يصله برمضان لأنه يكثر صيامه من هذا الشهر وما كان يصوم شهرا مثل ما يصوم في شعبان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد أخبرنا الربيع بن سليمان أخبر الربيع بن سليمان يحتمل المرادي والجيزي وكل منهما ثقة. عن المؤذن تحت الإشراف المؤذن هو الجيزي ولا المرادي؟ المرادي. إذا كان نص عليه في تحت الإشراف فالمراد به الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي صاحب الإمام الشافعي وثقة أخرج حديثه البخاري السنة الأربعة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن ابن وهب عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن صالح عن معاوية بن صالح بن حدير وهو ثقة له أوهام وهو صدوق صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن أبي قيس عن عبد الله ابن أبي قيس وهو ثقة نعم أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك وعمرو بن الحارث وذكر آخر قبلهما أن أبا النضر حدثهم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول ما يفطر ويفطر حتى نقول ما يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. ثم ورد حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم في كثرة صيامه أحيانا وقلة صيامه أحيانا وما كان أكثر صياما منه في شهر غير شعبان فإنه كان يكثر منه ما لا يكثر من غيره الصيام. والإسناد قال أخبرنا الربيع الربيع بن سليمان بن دينار وهذا هو الجيزي ابن داود الربيع بن سليمان بن داود وهو الجيزي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب عن ابن وهب وقد مر ذكره. عن مالك وعمرو بن الحارث عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورا مذاهب أهل السنة وعمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وذكر آخر قبلهما وهو ابن لهيعة. نعم. عن أبي النضر عن أبي النضر وهو سلمان وهو سالم وهو سالم بن أبي أمية سالم ابن أبي أمية هو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن منصور أنه قال سمعت سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. ثم ورد النسائي حديث أم سلمة كان لا يصوم شهرين متتابعين إلا رمضان والمقصود من ذلك الإكثار من شعبان وإلا فإنه لا يكمله وإنما يصوم أكثره وأغلبه وعامته. وذكر الشهر يعني المقصود منه الأغلبية يعني كما جاء مبينا في الروايات الأخرى أنه ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. نعم. الإسناد قال أخبرنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود وهو الطيالسي, سليمان بن داود الطيالسي ثقة, أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن شعبة. عن شعبة وقد مر ذكره. عن منصور. عن منصور بن معتمر الركوفي ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة يرسل كثيرا وأخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكره. عن أبي سلمة وقد مر ذكره. عن أم سلمة هم المؤمنين هند بنت أبي أمية وهي وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن توبة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان ويصل به رمضان. ثم ورد حديث أم سلمة من طريق أخرى وأنه كان يصوم شهرا تاما, ما كان يصوم شهرا تاما إلا شعبان, ما كان يصوم شهرا أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان. أيوة. ويصل به رمضان. ما كان يصوم شهرا تاما إلا شعبان ويصل به رمضان, وهو مثل ما تقدم كان يصوم شهرين متتابعين, كان يصوم شهرين متتابعين, والكلام فيه مثل الكلام في الذي قبله. والإسناد قال أخبرنا محمد بن الوليد. أخبرنا محمد بن الوليد وهو القرشي, محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشي وهو ثقة أخرج له البخاري. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن محمد. عن محمد عن شعبة. نعم. محمد هو بن جعفر ملقب غندر وقد مر ذكره. عن شعبة وقد مر ذكره. عن توبة. عن توبة العنبري وهو ثقة أخرج له مسلم. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن أم سلمة. عن أبي سلمة عن أم سلمة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان, كان يصومه أو عامته. ثم ورد النسائي حديث عائشة المتعلق بإكثاره من الصيام في شعبان كان يصومه كله أو عامته, يعني معناه أنه يصوم أغلبه. وقد جاء عنها نفسها أنها قالت لم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان, ومعنى ذلك أنه غالبيته العظمى بحيث لا يترك منه إلا القليل النادر اليسير. والإسناد قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمه يعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق المدني إمام في المغازي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة. عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال حدثنا عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. ثم ورد النسائي حديث عائشة في صيام شعبان وأنه كان يصومه إلا قليلا أي شعبان. والإسناد قال حدثنا عمرو بن هشام. عمرو بن هشام الحراني هو صدوق وهو ثقة. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن سلمة. عن محمد بن سلمة الحراني أيضا وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق وقد مر ذكره محمد بن إسحاق. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن عائشة. عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهما. هنا بارك الله فيك في بداية السند يعني قال حدثنا والمعتاد أن أخبرنا، فهل يعني هناك سبب؟ ما أعلم يعني، أقول ما أعلم يعني أن حدثنا وأخبرنا هي بمعنى واحد عند كثير من العلماء، وبعض العلماء يفرق بين أخبرنا وحدثنا بأن حدثنا فيما سمع من الشيخ، وأخبرنا فيما قرئ على الشيخ، فيما قرئ على الشيخ أخبرنا. لكن أكثر استعمال النسائي أخبرنا، أكثر استعمال النسائي أخبرنا، وهذا ليس خاصا في العرض، بل هو في العرض والسماع، فيعني لا فرق بينهما عند كثير من المحدثين، يطلقون الإخبار والسماع على ما سمع من لفظ الشيخ وعلى ما قرئ على الشيخ. النسخة اللي معنا اختصار ثناء، في بعض نسخ الإخوان أخبرني، على كل لا أدري إيش الصحيح، لكن ثناء اختصار حدثنا، ثناء اختصار حدثنا. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير عن خالد بن عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله. ثم أورد النسائي حديث عائشة أنه كان يصوم شعبان كله، والمقصود من ذلك عامته، لأنه جاء عنها روايات كثيرة تقول ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان منذ أن قدم المدينة. فعلى هذا المقصود بالكلية هنا العموم أو العامة الغالب، وليس الكل بحيث يكون مثل رمضان. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم، أبو داود والنسائي بن ماجه. عن بقية، بقية بن وليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن بحير بن سعد وهو ثقة ثبت، أخرج له أبو داود النسائي، البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، أصحاب السنن الأربعة. عن خالد بن معدان، عن خالد بن معدان وهو ثقة يرسل، وحديث أخرج أصحاب الكتب. نعم، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جبير بن، عن جبير بن نفير وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثني أبو سعيد المقبوري قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ثم ورد النسائي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه المتعلق بصيام شعبان، وأنه سأله أنه لم يره يصوم مثل ما كان يصوم في شعبان، فقال أنه شهر يغفل الناس عنه وهو ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا في بيان الحكمة في إكثاره من الصيام في شهر شعبان. و ايش بعده؟ كيف؟ ايش بعده في شهر ترفع فيه الاعمال الى رب رفعان الصائم بعدها شيء؟ فأحب لا هذه اخره؟ نعم. هنا يعني هذا فيه بيان الاكثار وسبب الاكثار او الحكمه من الاكثار، وانها ترفع فيه الاعمال اي في ذلك الشهر. نعم. قال اخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس البصري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مهدي البصري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة، عن ثابت بن قيس أبو الغصن وهو صدوق يخطئ، يهم، صدوق يهم، أخرج حديث البخاري في رفع اليدين و أبو داود والنسائي، أبو داود النسائي أخرج حديث البخاري في رفع اليدين في جزء رفع اليدين في الصلاة، وأبو داود والنسائي. عن أبي سعيد المقبري، عن أبي سعيد المقبري واسمه كيسان وثقة ثبت أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أسامة بن زيد، عن أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه وابن حبه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثني أبو سعيد المقبوري قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال أي يومين؟ قلت يوم الاثنين ويوم الخميس. قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين, فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ثم أيضا أورد النسائي حديث أسامة بن زيد من طريق أخرى, وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم حتى يقول لا يفطر ويفطر حتى يقول لا يصوم, وأن هناك يومان وأن هناك يومين إذا اندخل في صيامه وإلا صامهما, وهما الاثنين والخميس الاثنين والخميس. فقال عليه الصلاة والسلام إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد, وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهو يتعلق بصيام التطوع وأنه كان يكثر من الصيام في الشهر وفي ويقل, وكان يتحرى الاثنين والخميس, والحكمة في ذلك أنه ترفع فيهما الأعمال, فيحب عليه الصلاة والسلام أن يرفع عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. والإسناد هو نفس الإسناد عمرو بن علي عن عبد الرحمن عن ثابت بن قيس عن ثابت عن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد المقبري عن عن عن عن أسامة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني ثابت بن قيس الغفاري قال حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثني أبو هريرة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر, ويفطر فيقال لا يصوم. ثم أورد النسائي حديث أسامة من طريق أخرى, وأنه كان يسرد الصوم حتى يقول لا يفطر, وكان يفطر حتى يقول لا يصوم. وقد مر ذلك مرارا في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك. والإسناد قال أخبرنا أحمد بن سليمان أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن زيد بن الحباب وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن ثابت بن قيس عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن أسامة. وقال مرة ذكرهم إلا أبا هريرة يروي عن أسامة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي, وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق, وهو رواية صحابي عن صحابي. قال أخبرني عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. ثم ورد النسائي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وقد مر في حديث أسامة أنه كان الحكمة في ذلك أنه ترفع فيما تعرض فيها الأعمال, فيحب أن يعرض عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. والإسناد تقدم كل الإسناد تقدم رجاله عمرو بن عثمان عن بقية وبحير عن خالد بن معدان عن جبير النفير عن عائشة, وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال أخبرني ثور عن خالد بن معدان عن ربيع الجرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم عن عبد الله بن داود وهو الخريبي, وثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. نعم أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن ثور بن يزيد, وثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن خالد بن معدان وقد مر ذكره. عن ربيعة بن عمرو الجرشي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى الاثنين والخميس. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريقة أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد يقول أخبرنا عبيد الله إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم المروزي وقد مر ذكره. عن عبيد الله بن سعيد الأموي عن عبيد الله بن سعيد الأموي وهو ثقة. نعم السرخسي يشكر السرخسي ثقة مأمون سني. لا هو ما هو هذا ها؟ هو هذا عبيد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن سعيد الأموي هو ما هو السرخسي لا غيره هذاك بن أبان عبيد الله بن سعيد بن أبان الأموي غير السرخسي هذاك يشكري السرخسي يشكري السرخسي وأما هذا عبيد الله بن سعيد الأموي سعيد بن أبان الأموي ما أدري خرج له أصحاب الكتب ولا هو ثقة بدل من سعيد بن أبان لأنه يقول 4405 عبيد الله نعم عبيد الله بن سعيد عبيد بن الله بن سعيد بن أبان من سعيد بن العاص الأموي أيوة أخرج ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه نعم هو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سعيد سفيان بن سعيد مسروق الثوري ما يكون ابن عيينة ما أدري المنصور على ابن عيينة وين يعني عن معتمر منصور عن ثور هنا عن ثور أظن الله لمني راجع إيه لكن اختلط علي أنا عندما رجعت في ترجمة لا هو سيأتي يروي عن منصور لا اللي قادم سيأتي كله ابن عيينة ها الذي سيأتي لا ما في منصور سيأتي يروي عن منصور مرة معنا منصور لا اللي هنا سيأتي في الحديث هذا حديث الاثنين والخميس ما فيها أيوة عن منصور أيوة أي نعم الحديث الإسناد الذي سيأتي أيوة منصور اللي بعده مباشرة أي نعم أي نعم هذا يعني يدل على أنه ثوري الثوري نعم و سفيان الثوري مرة ذكره نعم عن ثور مرة ذكره أيضا عن خالد بن معدان عن عائشة رضي الله عنها عن خالد بن معدان عن عائشة وقد مرة ذكرهما نعم قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس ثم ورد النسائي حديث عائشة وأن المسلم كان يتحرى الاثنين والخميس ومثل ما تقدم والإسناد أخبرنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان وقد مر ذكره عن أبي داود وهو عمر بن سعد الحفري الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن عن سفيان وهو الثوري عن منصور وهو ابن معتمر عن خالد بن سعد منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن خالد بن معدان خالد بن سعد وهو ثقة أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجه عن عائشة وقد مر ذكرها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.